كلمات الشاعر يوسف بن محمد الرشيدي، أداء المنشد أحمد البراك، هندسة استوديو ميكس برو. مرحبا بضيوفنا اللي كاسبين الطالة، كل واحد له غلا والواجب انها الليبة. مرحبا على الشحام والبن في فنجاله، وعودنا ازرق فوق صار الجمر فايح طيبه. يشهد الشاعر معه الذوق في تركيبه، يشهد الشاعر.